ذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال كذبت قوم لوط بالنذر. قصة أخرى أما التي قرأناها فهي قصة عاد. عاد قبيلة كافرة عتت عن أمر ربها. كذبوا نبيهم. كذبت عاد. كذبت من كذبت. كذب متعدي المفعول به محذوف معناها كذبت عاد نبيهم. من نبيهم؟ سيدنا هود عليه السلام. فلما كذبوا رسولهم عذبهم الله سبحانه وتعالى فعذبوا. فكيف كان عذابي ونذر. يعني كيف رأيتم إنذاري الذي أنذرته لهم بالعذاب ثم طبقت الإنذار. كيف كان عذابي ونذري قبل نزول العذاب. معناه أنه وقع موقعه وجاء عذابا في محله. وقد بين هذا العذاب تفصيلا بقوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. كيف كان عذابي ونذر عذاب عظيم. ما هو العذاب؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ذات صوت لها صرير. والصرير معناها التصويت. صرير التخت مثلا صرير الباب صوت الباب صوت التخت هذا اسمه صرير. والرياح إذا اشتدت سمع لها صوت. كلما اشتدت سمع لها صوت أعلى. لذلك لأنها بمرورها السريع تصطدم بأجرام شجر جدران أشياء من هذه الأجرام تصطدم بها فتحدث هذا الصوت القوي اللي اسمه صرير. اسمه صرير بس هنا في مبالغة، صرصر تأكيد صرصر ومعناتها كرر صرصر، وهذا يقتضي أن الصوت كان شديدا. في يوم نحس، يوم العذاب يوم نحس ما في إشكال، في يوم نحس يوم شؤم، شؤم مستمر، يوم الشؤم الذي كان هو يوم الأربعاء آخر الشهر. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان ضعيفا آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر، ومن هنا يتطير ويتشائم كثير من الناس من يوم الأربعاء بالنسبة للمرضى، ما بيحبوا يشقوا على المريض يوم الأربعاء، بيقول لك يوم الأربعاء ما بيشق على المريض، لهذا الحديث ولأن العذاب غالبا كان يأتي للأقوام آخر أربعاء في الشهر. وقد جاء هذا الحديث مؤيدا للوقائع، آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. ومن الصدف التي جرت في أيامنا أن أول انقلاب صار في سوريا آخر أربعاء في الشهر، الانقلاب العسكري كان آخر أربعاء في الشهر، انقلاب حسني الزعيم، انقلاب عسكري. فرحم الله أخي الشيخ، هو خطيب هذا الجامع، بعثوا له أن يمدح العهد الجديد ويذم العهد القديم وهكذا على السياسة القاعدة العامة، كل ما جاء جماعة جداد بدك تذم الماضي، اليوم بتكون عم تعيشه والروح بالدم، وبكرة بتصير بتسبه وبتبهدله، هيك عادة الناس. لذلك ينبغي أن لا يغتر الناس الإنسان بالغوغاء الغوغائية. فبعثوا له هذا التبليغ، ضاق صدره، قال تخطب انت، انا لم نخطب انت ما بتأمر. خطبنا، كانت خطبة خطة اكثر من كون خطبة، حطينا عكس اللي بدهم اياه تمام، وبينا انه ما كان في العهد ما ما ما ما تأمل في هذا العهد الجديد الخير ايضا، ولا ندري ماذا يكون، الى اخر ما تكلمنا. كان فرقة من الأخوان المسلمين حاضرين والجامع ملان ملان، بدنا نشوف الشيخ حسن حبنك شو راح يحكي بهالمناسبة، الانقلاب صار على شكل الأوتلي، شكل الأوتلي صاحب كان وصاحب دين يعني، نعم، وكان يثق بالشيخ حسن حبنك، وهذا الانقلاب صار ضده. فتجمعت الناس ليسمعوا ماذا يقول الشيخ حسن حبنك، وإذ مو الشيخ حسن حبنكي جير الشيخ حسن حبنكي اللي حكى، حكى بهذا الشكل. فالفرقة اللي جاي من الإخوان المسلمين، مات زعيمه الله يرحمه الشيخ أبو الخير العرسوسي، كان معه فرقة من الإخوان المسلمين، قال تسمح لنا نقعد عندك بالإدارة شوي، قالوا تفضلوا، مدح على الجرأة وعلى الكذا، انه ما في واحد بهالبلد اليوم يحكي هالحكي اللي صدر. ايوه، بس قال اشكل علي شغلي هون الشاهد، انه قلتوا ما شفنا خير ولا رح نشوف خير بالمستقبل، شو عرفنا بالمستقبل؟ قلنا له نحن اولاد صنعاء، نحن وياك الخطيب ايام بصير معه طفره، يطلع معه شغلات مو مسؤول عنها بحسب الوزن، لكن على كل حال أنا أجيب الجواب المقنع. الانقلاب على إيش انبنى؟ انبنى أنه زعل وهو عسكري فسوى الانقلاب، مو مبني على أمور مرتبة أو ممهدة. ولا الرجل رحمه الله راح معروف مثلا بالعصبية الدينية أو بالدراسة الشرعية أو كذا، مثل ما حكينا واحد عسكري زعل فزعم للانقلاب، معناته هذا تحصير وراء انقلابات على طول، لأنه طالما الشغلة عسكرية يطلع واحد تاني زعلان كمان بيرد يعمل انقلاب وهكذا، وهذا اللي صار، انقلابات متوالية وراء بعضها. قلت له بعدين ما شفنا شو البرنامج تبعه يلي بدنا نقول عليه انه خير، بدينا نقول خير، شو البرنامج؟ شو بدك تساوي؟ شو المخطط؟ عرفنا شلون؟ ايوه. وقلت له استنادا ايضا الى حديث وان كان ضعيفا، قال عليه الصلاة والسلام: آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. وقد جرى الانقلاب آخر أربعاء في الشهر، وسيكون بعده انقلابات، فعلا هذا اللي صار كمان آخر أربعاء في الشهر. هذا اليوم كان يعدوه مشؤوم، وكلياتنا بنعرف أن الناس بيتشائموا إذا كان إجوا ناس يشقوا على المريض يوم الأربعاء. هو في الحقيقة أصلها يوم الأربعاء متروك من مشقة المريض، لأن المريض لابد منه من فراغ من الزوار، شي يوم بده يغيروا الفرشة، بده يغسلوا، بده ينظفوا، بده كذا، تاركين هاليوم هذا، واخدوا عادة إنه ما يشقوا على المريض، يتركوها فرصة للمريض لشؤونه الخاصة. الناس صار بقى يتشاؤموا منه، شئتوا عليه يوم، لا يوم الأربعاء حدا بشق المريض يوم الأربعاء، أيوة بده يشق عليه، معناته لأنه ما يشق على أمتي فاشقق عليه، أيوة. فهذا عم يقول هون المفسر: كان يوم الأربعاء آخر الشهر، اليوم اللي عم يسميه حضرة الحق يوم نحس مستمر، كان آخر أربعاء في الشهر. تنزع الناس، شو هي اللي تنزع الناس؟ الريح الصرصر شديدة الصوت تنزع الناس، تقلعهم قلق من أمكنتهم. وقد جرت مرة بعد وفاة الشيخ رحمه الله، كان له درس صباح الجمعة، قمنا بهذه المهمة، صرنا نقرأ بجامع الحسن الأول، جامع الحسن مطرح ما دفن الشيخ، نقرا الدرس هنيك. نعم. يوم من الايام اجت هذه الريح الشديده صباحا، وخفت ان اذهب، بعدين قلت هلا بدهم يجوا ناس يخاطروا ويجوا ما يلاقوا درس، لا روح. رحت في الشارع، جبتي صارت كانها تبع المظلات ترفعني، وصرت اتمسك بالحيطان والسيارات اذا كانت فعلا راح تحملني حمل الريح. ان كان تتذكروها اجت هيك مره من المرات شديده، فهذا معناته جزء مما لاقى اولئك الاقوام، ريح صرصر شاد شديده مستمر تنزع الناس، تقتلعهم تحملهم. هلا الطياره كلها شو اللي يحملها؟ الطيارة اللي حاملها هي والأثقال، وهي حديد واللي فيها من الأشخاص. أيوة حارة بتطلع الطيارة، حارة زخاق، أي نعم، وترتيبات وشغلات، شو اللي حاملها؟ الريح. الريح استخدمها سيدنا سليمان بأمر الله سبحانه وتعالى، سخر الله الريح لسيدنا سليمان، صار غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مشوارها المبكر على بكرة مسافة شهر، ومشوارها المتأخر مساء مسافة شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، سخر له هذه الريح سبحانه وتعالى. الريح تحمل، اللي بيحمل السفن الماء، واللي بيحمل سفينة الجو وهي الطيارة وما إليها، طيارة والمخترعات كلها الجديدة كلها اللي عم يحملها الهواء، لو انقطع الهواء تقع الطيارة. هنا ذلك إذا تعطلت البروانة تبعها وقعت، أو إذا أصيبت، بعض أوقات تصاب بطير أو بشغلة البروانة يصير لها خلل، تكون سبب لوقوع الطائرة لهلاكها. نعم. هذه الطير الهواء قال تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض من حفر الأرض المندسين فيها، يعني إن الناس رجعوا لما شافوا الرياح الشديدة لجأوا إلى الحفر يتخبوا فيها، يتخبوا بالأمكنة اللي فيها يعني يتدروا عن الهواء، صارت تقلعهم من الحفر اللي متخبين فيها، تطالعهم وتدقهم على رأسهم. تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المدسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم. متى اندقت رقبته مات الواحد. مثل الشنق. الشنق شو معناتها الشنق؟ معناتها الرقبة هي اختنقت. فهون قد يقع في بعض الأوقات الإنسان من على ناقة أو من على جمل، يقال وقع من على الجمل فاندقت عنقه بموت، رأسا بموت. شاهدنا مرة كنا صغار فرجنا وحدة وقعت مع الناقة ماتت في الأرض. نعم. فتندق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد. انقطع الرأس قطع. يا لطيف. كأنهم، وحالهم ما ذكر، كأنهم في هذه الحال التي قصها الله علينا من وقوعهم وبقاء أجسادهم بلا رؤوس، كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال كانوا طوال الأجساد، لطول جسدهم شبهوا بالنخل، شبهوا بالنخل لطولهم، فكأنهم أعجاز نخل منقطع ساقط على الأرض، وشبهوا بالنخل لطولهم. وذكر هنا وأنس في الحاقة، يعني النخل بجوز تذكيره تأنيثه، هون عم يقول نخل منقعر، الحاقة نخل خاوية، النسى بالتأنيث، هون يذكر، ذكر هنا وأنس في الحاقة، كلمة نخل خاوية، مراعاة للفواصل، يعني آخر الآيات هون في السورة جاي كله راء منقعر وبالنذور كذاب أشر، كل الصورة آياتها مختتمة بالراء، فليكون مختتمة بالراء قال منقعر. لو بدي أقول خاوية بتخالف رؤوس الآية، والقرآن جاء على أفصح ما يكون وأبلغ ما يكون وأعذب ما يكون في اللفظ. هلا حط حي الله حي أي كتاب أو كتابي محاضرة أو غيرها، وخلي واحد يقراها بالنغمة ما بيقروا تعين القرآن، هلا ما بيطلع على طعمه ولا بتركز، بينما القرآن وجوده بهذا الشكل سبحانه وتعالى كان صالح للترنم به، صالح للتغني به، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بمعنى قال بعضهم بمعنى يستغني، يتغنى يستغني بالقرآن، قال بعضهم يترنم به. كان أبو بكر الصديق يفتتن به الناس على لغتهم، يفتتن وإلا أنه بالعكس عم يهتدوا بسماع صوت سيدنا أبو بكر الصديق حينما يقرأ، كان صوته فيه حنان وكان بكاء. إن أبا بكر قالت سيدة عائشة رجل أسيف، يعني شديد البكاء شديد الحزن، فكان الأعداء من قريش ينكرون على سيدنا أبي بكر أن يقرأ أمام الناس لأن الناس يفتتنون بقراءته فينقلبوا مسلمين. فهذا معنى مراعاة رؤوس الفواصل، مراعاة للفواصل، بيقولوا في بعض الناس مراعاة رؤوس الآي، الآي معنى الآيات. في الموضعين، يعني هون رؤوس الفواصل جاي راء مجزومة، فإجت من قعر راء مجزومة، هني جاي كلاتا على وزن خاوية، كأنهم أعجاز نخل، هيك أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ نسي كل ما شبه ذاك الفاصل. وذكر هنا وأنيث في الحاقة كلمة نخل، نخل خاوية، مراعاة للفواصل في الموضعين، هون راعينا الراء ونك راعينا الياء مع الهاء. فكيف كان عذابي ونذور، شلون شفت هيك ساوينا فيهم، فكيف رأيت، فكيف كان عذابي ونذور، كنا ننذرهم ويأخذوا هذا الإنذار سخرية ولا يعبأوا به، بالعكس كانوا يستعجلون العذاب ويقال لهم هذا ما استعجلتم به، هذا اللي كنتم تستعجلوا فيه العذاب حضر، لا هذا تقولوا إمتى، إمتى العذاب اللي عم توعدنا فيه. كيف كان عذابي ونذر إنذاري بالعذاب، عذابي تطبيقا ونذري بالعذاب قبل وقوعه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويكرر الآية لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مثل مكرر بسورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، كلما ذكر بنعمة من نعمه سبحانه وتعالى وعجائب خلقه قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، عم يحاكي الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي طلعت الطيارة والصواريخ لكن ما خرجت عن طوق السماوات والأرض، الساعة بين السماء والأرض، وهي هلا اللي بينط، اللي بينط أو بيقفز معناتها صار برات الأرض، مو محسوب من أهل الأرض، صار من أهل الأرض. الطيارة مثل نطة، نطت من هون ونحطت هني، نفس الشيء بس نطة واسعة شوي مش تطيح أطوال. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، للذكر أكثر المفسرين فسروها بمعنى الحفظ، يسرناه للحفظ، ولذلك الأولاد الصغار عم تحسن تحفظ القرآن. حكى لنا الشيخ محمد شئير حفظه الله من إخواننا، حافظ كتاب الله وجامع قراءات أيضا، فقال كان يمسك المصحف يقول إيش لون بدين حفظات، مين بيحسن بيحفظه، هيك كان يتعجب من اللي يحفظوا القرآن، بعدين حفظوا وجمع. أي الشيخ ياسين كمان ما شاء الله حافظ وجامع، الله يبارك بالجميع. وأي الشيخ اللي عم يحكي مو حافظ ولا جامع، يحكي بالجامع ومو جامع، الله يعفو عنا بجهنم. الإنسان يعني الاعتراف توبة، ما بيقولوا نعترف بأننا قصرنا، لكن ما شربت ماء زمزم مرة على حسب ما أظن إلا ودعوت أن يلهمني الله ويقدرني على حفظ كتابه، فلهلا لسه ما صار شيء ما حفظنا. الله يعفو عنا. هلا يمكن صارت صعبة كثير، اللي عم اللي بنعرفه نسيانينهم، ما غير نصهم بالطريق نجي بدنا نتذكر، يقول لك شو اسمك؟ بتعرفني على اسمك، بعد شوي بنسى، برد بقول لك شو اسمك. قال أول تأخر الذاكرة أو تخلف الذاكرة نسيان الأسماء، الأسماء، والله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها أول ما علمه الأسماء. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بس كلمة فهل من مدكر توحي وتشير إن أن المقصود الادكار، الاذكار، والذكر معناته مذكر متذكر، توحي إلى أن المعنى الاتعاظ. يسرنا القرآن للذكر للحفظ، ويسرناه أيضا للموعظة. يعني آية واحدة تكون سببا لإيمان إنسان غير مسلم. عثمان بن مضعون آمن بسبب آية واحدة. شو هي اللي بيقولوا الخطباء يوم الجمعة بآخر الخطابات؟ شو بيقولوا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شاف أنه آية مختصرة جمعت المنهيات والمأمورات بلفظ مختصر قريب، فآمن بسبب هذه الآية عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. على مين حكاني؟ على عاد. كذبت عاد، عم يعد من قصص الأمم السابقين من كانوا في عتو ونفور ثم عاقبهم الله سبحانه وتعالى وانتصر لأنبيائه، ليكون ذلك موعظة للسامعين والقارئين لا للتسلية. هلا في ناس بس بيحبوا أن يتبعوا القصص اللي في القرآن لأجل التسلية. شو اسم أمه لهارون عليه السلام؟ شو ساوت كذا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شو صار بالفيل؟ فمن شو صار بالفيل؟ ما ذكر القرآن شو صار بالفيل، حتى عن أصحاب الفيل. فصار بدها قصة يتسلى فيها، هي مو مشان تسلي، القصص للاتعاظ والعبرة. لذلك عم يجيب أمثال مختصرة، ما عم يحكي لك القصة من أول لآخرة. هلا عاد حكى لنا قصتها مختصرة، ما قال شو حياتهم وشو عاشوا وشو عملوا وشو قالوا للنبي وشو قالوا للنبي تبعهم، ما حكى كل القصة. المقصود الإنذار والوعظ. هالآن بدي أحكي على ثمود. كذبت ثمود بالنذر. ثمود، ما قال ثمود، لأنه ثمود عم يحكي عن قبيلة، مؤنث، علم مؤنث. متى كان في علمية وتأنيث بيكون ممنوع من الصرف. لا معنى الصرف التنوين، لا يصرف معناته لا ينون. كذب ثمود بالنذر. في قراءة تانية منونة؟ ما في. نعم نعم، هاي ما في. في غيرها؟ في. نعم، إيه لما بيكون منونة يكون المقصود فيها مذكر. ثمود اللي أبو القبيلة اللي صار سميت باسمه ثمود، وعاد كذلك. ولما بيكون المعنى نفس القبيلة، القبيلة مؤنث، بصير ممنوع من الصرف. لذلك ترد بعض الكلمات مؤنثة وترد غير ترد مصروفة ترد غير مصروفة. كذبت ثمود بالنذر، جمع نذير، بمعنى منذر، أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح عليه السلام. إن لم يؤمنوا به، يعني قال لهم إن لم تؤمنوا به فسيعذبكم الله سبحانه وتعالى. فكذبوا بهذه الإنذارات، إنه عم يحكي هذا خرفان، عم يحكي فيه بكر الله بيعذبكم، أخذوها سخرية. بعدين الله سبحانه وتعالى شو سوى لما كذبت ثمود بالنذر؟ قال فقالوا، هذا تكذيبهم، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. واحد من بيناتنا، بشر مو ملك، بشرون ليس بملك. أبشرا منا، منا يعني من صنفنا، من نوسنا، يأكل ويشرب وإلى آخره. قالوا ما لهذا الرسول يمشي في يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ بدنا يكون النبي لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي. بالعكس الله سبحانه وتعالى جعله من نفس الأمة ويماثلها ويشاكلها حتى يكون حج عليهم. النبي أمرنا بالصيام وصام. لو كان ملك ما بيأكل ولا يشرب منقول إيش على باله هو ما بيشتهي الأكل، لكن طالما مثلنا مثله مركب تركيبنا ويعرض له ما يعرض للبشر صار حجة على البشر، فكان أسوة للبشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو بدنا نجيبه ملك ما بنجيبه بهيئة ملك، نجيب لهم يا إنسان حتى يعرفوا يتحاكون وياه. نعم. كذب ثمود بالنذر، جمع نذير بمعنى منذر، لأنه كلمة فعيل وزن فعيل بيجي بمعنى فاعل بيجي بمعنى مفعول. مثلا جريح بمعنى مفعول مجروح، وعليم بمعنى عالم، ففعيل تجي بمعنى فاعل بمعنى مفعول. لذلك فسر كلمة نذير بمعنى منذر، يعني بمعنى فاعل، مو منذر، منذر. قال جمع نذير بمعنى منذر، أي بالأمور التي كذبوا، بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح. إن لم يؤمنوا به، إذا لم تؤمنوا سيكونوا عليكم من العذاب كذا وكذا. إن لم تؤمنوا به وتتبعوني، إن لم يؤمنوا به ويتبعوني. فقالوا، هذا تصوير أو تفسير لتكذيبهم، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. عم يقول أبشرا منصوب على الاشتغال، العادة الفعل ينصب مفعول به، فإذا تقدم المفعول به وعوضنا عنه ضمير المفعول به للفعل صار اسمه باب الاشتغال، يعني الفعل اشتغل عن المفعول به المتقدم بضميره، صار الفعل المتأخر لا يصلح أن يكون عاملا بالاسم المتقدم، لأن الفعل انشغل بالضمير، بدنا نقدر له فعل آخر مثل الفعل الموجود، يسموا هذا الفعل الموجود مفسر والفعل المحذوف مفسر. فكلمة بشرا منصوب على الاشتغال، يعني منصوب بفعل محذوف تقديره أن اتبعوا بشرا، أن اتبعوا بشرا منا واحدا. تجي نتبعه تفسير، هو مين؟ هو بشر منصوب على الاشتغال، منا يعني من نفس جنسنا مثل ما حكينا، واحدا نحن جماعات وقبيلة طويلة عريضة نتبع هالواحد من بيناتنا. ما لازم ينظروا للمتبع، لازم ينظروا لحسن الاتباع. هالبشر ليش عم يدعوهم؟ إذا عم يدعوهم للخير ما بيهمنا كونوا واحد ولا عشرة، وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، مشي بالكثرة وقليل من عبادي الشكور. المهم إنه بدنا نشوف الدعوة اللي عم يدعو إلها خير ولا غير. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. كلمة منا وكلمة واحدا تنتين صفة لبشرا، بشرا منا وبشرا واحدا صفتان لبشرا. نتبعه مفسر للفعل الناصب له، الناصب لبشرا مثل ما قدرناها، أنا أتبع بشرا. والاستفهام عم يستفهموا استفهام إني بدن الجواب، لا هذا اسمه استفهام إنكاري، معناتها لا نتبع. بدك يعني امشي تحت امرك، بتقول له للواحد شو معناتها؟ عم تسأله ان امشي تحت امرك ولا لا؟ لا، معناتها عم تنكر عليه، يعني ترى ما راح امشي تحت امرك. أبشرا منا واحدا نتبعه، الاستفهام بمعنى النفي، المعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة، وهو واحد منا وليس بملك، بشر، أي لا نتبعه. أنتبع يعني لا نتبع. إنا إذا لفي ضلال وسعر. إنا إذا يعني إن اتبعناه، إن اتبعناه لفي ضلال، ذهاب عن الصواب، ضايعين، ضايعين، ضل بمعنى ضاع، لفي ضلال ذهاب عن الصواب وسعور، مسعور، بتقول فلان مسعور، شو معنى مسعور؟ مجنون، مصاب بعقله، في ضلال وسعور يعني في سعر، في جنون. ألقي عليه الذكر من بيننا، يعني نزل التعليمات الإلهية والذكر عليه خصوصي من بيناتنا كلياتنا، كلياتنا ما اجانا ذكر، بس هو خصوصي. كم نبي بده يساوي؟ كلهم بده يساويون انبياء؟ هذا كلام جنون. ايوه، هن يعني يقولوا انا اذا اتبعناه لفي ضلال وسعور، بس ليكونوا مسعورين ما اتبعوا. وسعر جنون، ألقي عليه الذكر من بيننا، أي مثل العادة إذا اجتمع همزتين دائما بيحكيها بتحقيق الهمزتين، ألقي، وتسهيل الثانية ألقي، وإدخال ألف بينهما ألقي، ألقي على الوجهين وتركه، هذا معناه في أربع قراءات. نعم، ألقي عليه الذكر الوحي، عليه من بيننا، أي لم يوحى إليه، بل هو كذاب، ما قالوا كاذب، مبالغة، لأنه الأمر اللي عم يخبرون عنه أمر عظيم، بل هو كذاب في قوله أنه أوحي إليه ما ذكر، أو في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر، عم يعتبر قوله، لذلك عم يكسر الهمزة، لكذاب أشر، متكبر، بطر. قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وكبس يلقوا حينما يلقون العذاب يعرفوا أن الكذابين الأشر ولا هو، سيعلمون غدا في الآخرة من الكذاب الأشر، وهو هم، من الكذاب الأشر هو هم، بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا. إنا، هذا من تتمة قصة سيدنا الصالح، إنا مرسل الناقة، إني قالوا له بدنا آية من الآيات معجزة، هالصخرة اللي موجودة، هالهضبة اللي من الأرض، طالعنا منها ناقة تمشي حتى نآمن فيه. دعا الله، طلعت من الصخرة هذه الناقة، إنا مرسل الناقة، مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا، مثل ما طلبوا لباهم في الطلب، مع ذلك ما آمنوا، مثل ما طلبوا من النبي انشقاق القمر فأشار إليه وقال اشهدوا، قالوا سحر مستمر، ما آمن. اللي الله مو كاتب له الإيمان ما بفيده شيء، واللي الله كاتب له الإيمان بآية واحدة بيصير من أكابر الأولياء، مثل قصة الفضيل بن عياض تعرفوها. إنا مرسل الناقة فتنة، محنة، امتحان لهم لنختبرهم، بيآمنوا، طلبوا هيك ولبنا فحيآمنوا. قال الله تعالى لنبيهم، قال له فارتقبهم يا صالح، أي انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم، واصطبر فارتقبهم واصطبر. الطاء بدل من تاء الافتعال، أي مثل العادة يعني لما بيجي حرف مفخم تنقلب التاء كمان حرف مفخم. أصل اصطبر من افتعال من الصبر اصطبر، لكن التاء مرققة والصاد مفخمة ما تناسبه، عوض عن التاء ما يناسب ما يشابهها في المخرج وهو الطاء فصارت اصطبر. في قراءة اصطبر؟ ما في. نعم. ارتقبهم واصطبر، الطاء بدل من تاء الافتعال، اي اصبر على هذا. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم، هاي الناقة اللي أخرجنا لهم إياها وأخرجنا الماء أيضا من الصخرة، هذا الماء اللي خرج قسمة بينهم وبين الناقة، يوم إلها دورها ويوم دورهم، بيجوا يشربوا يردوا الماء. ونبئهم أن الماء مقسوم قسمة بينهم وبين الناقة، فيوم له ويوم لها، كل شرب محتضر، كل نصيب من الماء حاضر، كل ناس يجوا بيلاقوا حصتهم حاضرة، يحضره القوم يومهم والناقة يومها، فتمادوا على ذلك، يعني ما عجبهم، مشوا مدة صبروا بعدين ملوا من هالبرنامج، منين الناقة عم تشاركنا يوم إلها وحدها ويوم إلنا نحن الكل، ثم ملوه فهموا بقتل الناقة، فنادوا صاحبهم، واحد منهم كان سفيه ومعروف الجريمة، نادوا صاحبهم اسمه قداري، فنادوا صاحبهم قدارا ليقتلها، يقتل الناقة، فتعاطى يعني راح تكلف وحمل السيف، تناول السيف فعقر به الناقة أي قتلها موافقة لهم. هل بقى فكيف كان عذابي ونذر بعد الجريمة، أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه وبين هذا العذاب بقوله إنا أرسلنا عليهم صيحة، سيدنا جبريل صاح صيحة قوية، ولا إذا الصوت عالي كتير بيزعج، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا بعد هذه الصيحة كهشيم المحتضر، يعني الراعي صاحب الغنم صاحب النوم يساوي حظيرة بيسموها، ايوه زريبة يحط فيها من ورق الشجر من النبات من الكذا، هذا بيتهشم كله بيتكسر، فكانوا كهذا الهشيم. فكيف كان عذاب ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، اللي يساوي الحظيرة، هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك، يحفظهن يحفظ الغنم من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم، فكانوا مثل هذا الهشيم. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي الآية اللي كنا حكينا عم تتكرر بعد كل قصة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ثم قال كذبت قوم لوط بالنذر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على صلواتك على أسفل الخطوات في سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معرفات وعزالة الإبادة في جمال فرق وذكر وذات مقاومة عن الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان